بشائر الإيمان، منارة الإحسان، وللهدى عنوان، أعمالنا تزان، وطاعة الرحمن فرض على الإنسان. يا طالب الجنان في صومنا اطمئنان، وبابه الريان.